بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلوم، قال: طبقة أخرى تابعة لمن مر. قال الحافظ الكبير أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني مصنف حلية الأولياء في كتاب الاعتقاد له: طريقتنا طريقة السلف المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة، لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلم بكلام، ثم أحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن في جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا، كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق الله يريد به خلق كلام الله فهو عنده من الجهمية، وأن الجهمي عندهم كافر، إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوى على عرشه في سمائه من دون أرضه. قال الذهبي: فقد نقل هذا الإمام الإجماع على هذا القول لله الحمد، وكان حافظ العجم في زمانه بلا نزاع جمع بين علو الرواية وتحقيق الدراية. ذكره ابن عساكر الحافظ في أصحاب أبي الحسن الأشعري، توفي في صفر سنة 33، وله 94 سنة، وكان ما بينه وبين ابن منده فاسدا بمسائل من العقيدة. معمر بن زياد. قال الإمام العارف شيخ الصوفية أبو منصور معمر بن أحمد ابن زياد الأصبهاني رحمه الله: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل التصوف والمعرفة، فذكر أشياء إلى أن قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف مجهول، وأنه بائن من خلقه والخلق بائنون منه، فلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وأنه سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويعجب ويضحك، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا بلا كيف ولا تأويل كيف شاء، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. قال الذهبي: روى معمر عن أبي القاسم الطبراني وذويه، توفي في رمضان سنة 1400. أبو القاسم اللالكائي. قال الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري الشافعي مصنف كتاب شرح اعتقاد أهل السنة، وهو مجلد ضخم، سياق ما روي في قوله: الرحمن على العرش استوى، وأن الله على عرشه، قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: أأمنتم من في السماء، وقال: وهو القاهر فوق عباده، فدلت هذه الآيات أنه في السماء وعلمه بكل مكان. قال الذهبي: روي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وام سلمة، ومن التابعين ربيعة وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وبه قال مالك والثوري وأحمد: كان اللالكائي من نوعية العلم، ومن كبار الشافعية، مات سنة 1400. يحيى بن عمار. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن عمار السجستاني الواعظ في رسالته: لا نقول كما قالت الجهمية، إنه تعالى مداخل للأمكنة وممازج بكل شيء، ولا نعلم أين هو، بل نقول هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وذلك معنى قوله: وهو معكم أينما كنتم، فهذا الذي قلناه هو كما قال الله وقاله رسوله. قال الذهبي: قلت: قولك بذاته هذا من كيسك، ولها محمل حسن ولا حاجة إليها، فإن الذي يؤول استوى يقول: أي قهر بذاته واستولى بذاته بلا معين ولا موازر. كان ابن عمار له جلالة عجيبة بتلك الديار، وكان يعرف الحديث، أخذ عن شيخ الإسلام الأنصاري، وكان يروي عن عبد الله بن عدي الصابوني لا الجرجاني، مات في ذي القعدة سنة 22، عن قريب من 80 سنة، عفى الله عنه. القادر بالله أمير المؤمنين له معتقد مشهور، قرئ ببغداد من مشهد من علمائها وإمتها، وأنه قول أهل السنة والجماعة، وفيه أشياء حسنة، من ذلك وأنه خلق العرش لا لحاجة، واستوى عليه كيف شاء لا استواء راحة، وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله فهي صفة حقيقة لا صفة مجاز، وكلام الله غير مخلوق أنزله على رسوله، قال الذهبي: توفي القادر بالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر في سنة 22 و400، وله 87 سنة، وكانت خلافته 41 سنة و3 أشهر. أبو عمر الطلمنكي. قال الحافظ الإمام أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي المالكي في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول، وهو مجلدان، أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وقال أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى: إن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. وقد قال قوم من المعتزلة والجهمية: لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء على الحقيقة ويسمى بها المخلوق، ونفوا عن الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه. فإذا سئلوا ما حملهم على هذا الزيغ قالوا: الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه. قلنا: هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها، لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا تحصل بالتسمية، وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو بهيئات فيها، كالبياض بالبياض والسواد بالسواد والطويل بالطويل والقصير بالقصير. ولو كانت الأسماء توجب اشتباها لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء لها وعموم تسمية الأشياء به. فنسألهم: أتقولون إن الله موجود؟ فإن قالوا نعم قيل لهم: يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبها للموجودين. وإن قالوا: موجود ولا يوجب وجوده الاشتباه بينه وبين الموجودات، قلنا: فكذلك هو حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم، يعني ولا يلزم اشتباه بمن اتصف بهذه الصفات. قال الذهبي: كان الطلمنكي من كبار الحفاظ وأئمة القراء بالأندلس، عاش 84 سنة، وتوفي في سنة 29 و400. أبو عثمان الصابوني. قال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني في رسالته في السنة: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق 7 سماوات على عرشه كما نطق به كتابه، وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه وعرشه فوق سماواته، وإمامنا الشافعي احتج في المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة بخبر معاوية بن الحكم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاق السوداء العجمية فامتحنها ليعرف أهي مؤمنة أم لا، فقال لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء إذ كانت أعجمية، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. حكم بإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. قال الذهبي: كان شيخ الإسلام الصابوني فقيها محدثا وصوفيا واعظا، كان شيخ نيسابور في زمانه له تصانيف حسنة، سمع من أصحاب ابن خزيمة والسراج، توفي سنة 49 و400. وقد روى إسماعيل ابن عبد الغافر أنه سمع إمام الحرمين يقول: كنت بمكة أتردد في المذاهب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك باعتقاد الصابوني. الفقيه سليم. قال الإمام المفسر أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي في تفسيره بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال أبو عبيدة: على، وقال غيره: استقر. وذكر في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، قال: استوى في اليوم السابع. وهكذا سائر تفسيري على الإثبات لا على النفي. قال الذهبي: وكان إماما علامة، تفقه بالشيخ أبي حامد الإسفرايين، وسمع من أصحاب إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي وابن أبي حاتم، وصنف التصانيف، وحمل عنه الفقيه نصر المقدسي وغيره. توفي سنة 47 و400. أبو نصر السجزي. وقال الحافظ الحجة أبو نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي السجزي في كتاب الإبانة الذي ألفه في السنة: أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش، وعلمه بكل مكان، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء. قال الذهبي: قلت: هو الذي نقله عنه مشهور محفوظ سوى كلمة بذاته، فإنها من كيسه نسبها إليهم بالمعنى ليفرق بين العرش وبين ما عداه من الأمكنة. أبو نصر حافظ مجود، روى عن أصحاب المحامل وطبقتهم، وهو راوي الحديث المسلسل بالأولية، مات في سنة 44 و400. أبو عمرو الداني. قال الحافظ إمام القراء أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني صاحب التيسير في أرجوزته التي في عقود الديانة: كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل مدبرا حكيما، كلامه وقوله قديم، وهو فوق عرشه العظيم، والقول في كتابه المفضل بأنه كلامه المنزل على رسوله النبي الصادق ليس بمخلوق ولا بخالق. قال الذهبي: توفي الداني في شوال سنة 44 بدانية من الأندلس، ومشى السلطان أمام نعشه، وأكبر شيخ أدركه أبو مسلم الكاتب خاتمة أصحاب البغوي ابن عبد البر. قال الإمام العلامة حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي صاحب التمهيد والاستذكار والاستيعاب والعلم والتصانيف النفيسة، لما انتهى إلى شرح حديث النزول من الموطأ: هذا حديث صحيح، لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل أن الله تعالى في السماء على العرش فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة، وهذا اشتهر عند العامة والخاصة، وأعرفوا من أن يحتاج إلى كثير من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أبو عمر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقال أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبها، وهو عند من أقر بها نافون للمعبود. قال الذهبي: صدق والله، فإن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب، وأن يشابه المعدوم، كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية كقوم قالوا في دارنا نخلة، قيل لها سعف قالوا لا، قيل فلها كر قالوا لا، قيل لها رطب وقن قالوا لا، قيل فلها ساق قالوا لا، قيل فما في داركم نخلة؟ قال الذهبي قلت كذلك هؤلاء النفاه، قالوا إلهنا الله تعالى، وهو لا في زمان ولا في مكان، ولا يرى ولا يسمع ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب ولا يريد ولا. وقالوا سبحان المنزه عن الصفات، بل نقول سبحان الله العلي العظيم السميع البصير المريد، الذي كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، ويرى في الآخرة المتصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، المنزه عن سمات المخلوقين وعن جحد الجاحدين ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولقد كان أبو عمر بن عبد البر من بحور العلم ومن أئمة الأثر، قل أن ترى العيون مثله، وكان علي الإسناد لاقي أصحاب ابن الأعرابي وإسماعيل الصفار، وروى المصنفات الكبار، واشتهر فضله في الأقدار، مات سنة 63 عن 96 سنة. القاضي أبو يعلى، قال عالم العراق أبو يعلى محمد بن حسين بن فراء البغدادي الحنبلي في كتاب إبطال التأويل له: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله عز وجل لا تشبه بسائر صفات الموصوفين بها من الخلق. قال: لا تشبه بسائر صفات الموصوفين بها من الخلق. قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، ولو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق، لما فيه من إزالة التشبيه، يعني على زعم من قال إن ظاهرها تشبيه. قال الذهبي: قلت: المتأخرون من أهل النظر، قالوا مقالة قلت: المتأخرون من أهل النظر، قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا: هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول، مع اعتقادي أن ظاهرها غير مراد، فتفرع من هذا أن الظاهر يعني به أمران: أحدهما أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب، كما قال السلف: الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضائق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف، مع اتفاقهم أيضا أنه لا تشبه صفات البشر بوجه، إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة، كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد، فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير، وإن تعددت صفاته فإنه حق، ولكن ما لها مثل ولا نظير، فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا، ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف يسمع كلامه والله إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون بحد الروح التي فينا، وكيف تعرج كل ليلة إذا توفاها بارئها، وكيف يرسلها، وكيف تستقل بعد الموت، وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله، وكيف حياة النبيين الآن، وكيف شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى يصلي في قبره قائما ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار عليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته، وكيف ناظر موسى أباه آدم وحجه آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه، وكذلك نعجز عن وصف هيئتنا في الجنة ووصف الحور العين، فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواته وكيفيتها، وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني، والله أعلى وأعظم وله المثل الأعلى والكمال المطلق ولا مثل له أصلا. آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. وقال القاضي أبو يعلى أيضا بعد أن ذكر حديث الجارية: الكلام في هذا الخبر في فصلين، أحدهما جواز السؤال عن الله سبحانه بأين هو، والثاني جواز الإخبار عنه بأنه في السماء، وقد أخبرنا تعالى في السماء فقال أأمنتم من في السماء وهو على العرش، وسرد كلاما طويلا، لكن ساق أحاديث ساقطة لا يسوغ أن يثبت بمثلها لله صفة. قال الذهبي: وكان آية في معرفة مذهب الإمام أحمد، صنف التصانيف الفائقة وتوفي سنة 58 و400، وكان علي الإسناد، سمع من علي بن عمر الحربي وطائفة وعاش نيفا 80 سنة. البيهقي: قال الإمام شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي صاحب التصانيف في كتاب المعتقد له باب القول في الاستواء، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء، وراد من فوق السماء، كما قال تعالى في جذوع النخل، فقال: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض، وكل ما على فهو سماء أعلى، والعرش أعلى السماوات، فمعنى الآية أأمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات، وفيما كتبناه من الآيات دلالة على إبطال قوم من زعم من جهمية بأن الله بذاته في كل مكان، وقوله: وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد بعلمه لا بذاته. قال الذهبي: شهرة البيهقي وجلالته في الإسلام يغني عن التعريف به، عاش 74 سنة، ولحق أصحاب الحائط أبي حامد ابن الشرقي، توفي سنة 58 و400. الخطيب: أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن العدل، أنبان عبد الله بن أحمد الفقيه، أنبان المبارك بن علي الصيرفي في كتابه أنبان محمد بن مرزوق الزعفراني، أنبان الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله، قال: أما الكلام في الصفات وأما ما روي منها في السنن الصحاح، فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، والأصل أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ونحتذي في ذلك حذوه ومثاله، وإذا كان معلوما إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، وإذا قلنا يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح وأدوات للفعل، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. قال الذهبي رحمه الله: فقال نحو هذا القول قبل الخطيب الخطابي أحد الأعلام، وهذا الذي علمت من مذهب السلف المراد بظاهرها أي لا باطنا لألفاظ الكتاب والسنة غير ما وضعت له، كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم، وكذلك القول في السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والوجه ونحو ذلك، هذه الأشياء معلومة فلا نحتاج إلى بيان وتفسير، لكن الكيف في جميعها مجهول عندنا والله أعلم. وقد كان الخطيب رحمه الله الدار قطني الثاني، لم يكن ببغداد بعده مثله في معرفة هذا الشأن، توفي سنة 63 و400، وأول سماعاته بعد 400. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما أنهى طبقة من الطبقات السابقة ما بين القرن الثالث والرابع، انتقل إلى طبقة أخرى بين القرن الرابع والخامس، وذكر في هذه الطبقة، قال الحافظ الكبير أبو نعيم: أحمد بن عبد الله ابن أحمد الأصبهاني صاحب كتاب حلية الأولياء في كتاب الاعتقاد له، قال رحمه الله تعالى: طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما اعتقدوه أن الله تعالى لم يزل كاملا بجميع صفاته، بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول. وهذه العبارة وهي قوله لا يزول ولا يحول فيها إشكال، والصحيح أن لا يضاف إلى الله عز وجل مثل هذا، لأن الله عز وجل أثبت مجيئه وإتيانه واستواءه، وهذا يلزم منه أنه يجيء، وإذا كان لا يزول مع أنه لا يفنى ولا يحول مع أنه لا ينتهي فله وجه، وإن كان مع لا يزول ولا يحول أي أنه لا يأتي ولا يجيء ولا يستوي ولا يعلو فهذا باطل، لكن نظن به أنه يقصد أنه لا يفنى ولا يسلب شيئا من صفاته سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول أن مثل هذه العبارات الموهمة لا تضاف إلى الله عز وجل، لم يزل عالما بعلم، بصير ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام. وهذا هو مذهب أهل السنة، أنهم يثبتون لله عز وجل الصفات مع إثبات حقائقها، خلافا للمعتزلة الذين يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. أما أهل السنة فيثبتون العلم ويثبتون الصفة، فيقول هو عليم بعلم وسميع بسمع وبصير ببصر ومتكلم بكلام يتكلم بحقيقة. قال: ثم أحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن في جميع الجهات، في جميع الجهات بمعنى كيفما تصرف فهو كلام الله، حفظا وقراءة ونظرا وسمعا، كيفما تصرف وفي أي جهة كان لا يتبدل ولا يسلب أنه صفة من صفات الله وهي صفة الكلام، مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا ملفوظا، كلام الله حقيقة لا حكاية كما تقوله الأشاعرة، ولا عبارة كما تقوله الماتريدية، ولا ترجمة، وإنما تكلم به ربنا بحرف وصوت، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق. وقوله أنه بألفاظنا مراده بأصواتنا، وإلا الملفوظ هو كلام الله، والمسموع هو كلام الله، والمتلو هو كلام الله، والمحفوظ هو كلام الله، وإنما مراد بألفاظنا أي الصوت الذي يخرج أو الذي يخرج هذا اللفظ، وإن كانت عبارته بألفاظنا موهمة، والأصل أن يقول ألفاظنا أيضا، ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، لأن اللفظ هو الملفوظ، اللفظ الملفوظ. وأما حركة اللسان والشفتين، حركة اللسان والشفتين وتحرك الأسنان، هذه كلها مخلوقة، أما الملفوظ هو كلام الله، وقصده أصواتنا وحركات ألسنتنا كلها مخلوقة. قال هنا: وأنه بألفاظ يقول لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله، أي حتى كوننا نتلفظ به هو كلام الله عز وجل، فلا إشكال في قوله عندما قال وأنه بألفاظنا كلام الله، بمعنى بألفاظ بمعنى ما تلفظنا به هو كلام الله عز وجل، ولم يسلب بكوننا تلفظنا به صفة الكلام لله عز وجل. وهذا الذي أنكره عندما قال من يقول لفظ بالقرآن مخلوق هو جهمي، بمعنى من يقول ألفاظ مخلوقة فهو يقصد بهذا أن الملفوظ مخلوق لله، وهذا باطل، وهذا هو قول الجهمية. وأما قول البخاري في خلق أفعال العباد فمراده أن الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، وأن حركة اللسان وحركة الشفتين واللهات هذه كلها مخلوقة لله عز وجل، فالمسموع كلام الله، والصوت هو صوت القارئ. قوله وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة الذي قال لا نقول مخلوق غير مخلوق، هؤلاء يسمون بالواقفة، واللفظية أيضا يسموا باللفظية أنهم قالوا ألفاظ القرآن مخلوقة، هم من الجهمية، وهذا على مذهب أحمد، فأحمد يرى الواقف لا جهمي، ويرى من قال لفظ بالقرآن أيضا مخلوق هو جهمي، وحاش البخاري أن يكون من هؤلاء اللفظية. البخاري لم يقل الألفاظ القرآن مخلوقة، وإنما قال أفعال العباد مخلوقة، وشتان بين قوله أفعال العباد مخلوقة بين من يقول أن الألفاظ مخلوقة. فهو عندهم من الجهمي، وأن الجهمي عندهم كافر، وقد تقلد كفره أئمة المسلمين، بل نقل الطبري وبعده الطبراني وبعده النالكائي، نقلوا إجماع أهل السنة على كفر الجهمية، إلى أن قال وأن الأحد الذي ثبت في العرش واستواء الأعلى عليه يقولون بها ويثبتون من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوى العرش في سمائه من دون أرضه. وهذا الشاهد من ذكر عقيدة أبي نعيم في هذا الكتاب لإثبات علو الله عز وجل، وأن أبا نعيم الأصبهاني يثبت علو الله ويثبت استواءه على عرشه، يثبت استواء الله عز وجل على عرشه. يقول الذهبي فقد نقل هذا الإمام الإجماع على هذا القول لله الحمد، وكان حافظ العجم في زمانه بلا نزاع جمع بين علو الرواية وتحقيق الدراية. ذكر ابن عساكر الحافظ في أصحاب الحسن الأشعري، توفي في صفر 1400، أي في القرن الخامس، بداية القرن الخامس والقرن الرابع، أي أدرك القرنين القرن الرابع وأدرك القرن الخامس. فهذه طبقة من القرن الرابع الخامس تثبت علو الله وتثبت استواء على عرشه. وفي كلامه هذا يدل على أنه على طريقة السلف، وإن كان هو على طريقة أبي الحسن الأشعري في معتقد في إثبات الصفات الخبرية دون صفات الأحوال. معمر بن زياد الإمام العارف شيخ الصوفية بن منصور معمر بن أحمد بن زياد الأصبهاني يقول رحمه الله أحببت أن أوصي أصحابي وصية من السنة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل التصوف والمعرفة، فذكر أشياء إلى أن قال فيها وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف مجهول، أنه بائن من الخلق والخلق بائنون منه، فلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وأنه سميع بصير. وهذه العبارات فلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، هذه عبارات من الحشو الذي لا فائدة فيه، وأنه سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويعجب ويضحك ويتجلى لعباد يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا بلا كيف ولا تأويل كيف شاء، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. رحم الله عز وجل ابن معمر بن أحمد بن زياد فيما ذكر من معتقده الموافق لمعتقد أهل السنة الجماعة، والشاهد منه أنه أثبت استواء الله عز وجل على عرشه وعلوه على عرش سبحانه وتعالى، وهذا في القرن الخامس، ومع ذلك كان على وفق ما كان عليه القرن الأول ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم. أبو القاسم اللالكائي الشافعي هبة الله بن الحسن الطبري صاحب التصانيف ومصنفه شرح اعتقاد أهل الجماعة مصنف مشهور ومعروف، وهو مجلد ضخم حقق في أكثر من 7 مجلدات، يقول رحمه الله تعالى في قوله الرحمن على العرش استوى وأن الله على عرشه، قال الله جل إليه يصعد الكلم الطيب وقال آمنتم من في السماء وقال وهو القاهر فوق عباده، يقول فدلت هذه الآيات أنه في السماء وعلمه بكل مكان، وهذا محل إجماع بين السنة أن الله عز وجل على عرشه وعلمه في كل مكان. وهبة الله الطبري اللالكائي على معتقد أهل السنة الجماعة في عقيدته رحمه الله تعالى، وقد نقل النقولات الكثيرة عن أئمة السنة أهل السنة في كل باب من أبواب الصفات والإيمان والقدر رحمه الله تعالى. فكتابه كتاب جامع جمع الآثار الكثيرة من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر معتقد الأئمة واحدا تلو الآخر رحمه الله. قال روي ذاك عن عمر وابن مسعود وابن عباس ومسامة التابعي ربيعة وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وبه قال مالك والثوري أحمد، هو قول أهل السنة، وكان لك من أوعية العلم ومن كبار الشافعية ما سنة 1400، أي في القرن عاش القرن الرابع وبداية القرن الخامس. يحيى بن عمار السجستاني الواعظ ذكر في رسالته يقول فيها لا نقول كما قالت الجهمية أنه تعالى مداخل للأمكنة وممازج بكل شيء. ولا نعلم الجهمية هناك متعبدتهم وهناك متصوفة من الجهمية والمتفلسفة من الجهمية، هما طبقتان. أما متعبديهم فيرون أن الله في كل مكان وأنه يحل في كل مكان، كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وهؤلاء الطبقة الفاجرة الكافرة. وأما متفلسفتهم فيرون أن الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم، وليس له صفة قائمة به، فهو موجود في أذهانهم لا في الأعيان. فهو ينقل يقول لا نقتبى قاتل الجهمية أنه تعالى مداخل الأمكنة، هذا قول متعبدة الجهمية ومتصوف الجهمية كابن عربي وابن سبعين، وممازج بكل شيء، حتى يقول قائلهم أن الله عز وجل كل ما في الوجود كلامه، سواء علينا نظمه نثره أو نظامه. ويقول أيضا العبد رب والرب عبد، فإن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف، هذا يقوله أيضا ابن عربي. ويقول التلمساني الخبيث يقول كل ما في الوجود هو الله، والقرآن كله شرك، القرآن كله شرك، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. فهذه الطبقة من الجهمية متعبدتهم يرون أن الله في كل مكان وأنه يحل بكل شيء، منهم من يقصر حلوله في الأولياء، ومنهم من يجعل حلوله في كل المخلوقات، وهؤلاء من أكبر خلق الله. يقول ولا نعلم أين هو، هذا قول الجهمية، بل نقول هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء، وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وذلك معنى قوله وهو معكم أينما كنتم، بمعنى أن الله جل على عرشه وعلمه وإحاطته وقدرته وسمعه وبصره وقوته في كل مكان، أي أنه قادر على كل شيء وسامع لكل شيء وعالم بكل شيء ويرى كل شيء. قلت يقول الذهبي قوله بذاته هذا من كيسه. السلف أو من أثبت الذات لله عز وجل في باب الاستواء من باب إثبات حقيقة الاستواء، وأنه عز وجل مستوى على عرش بذاته حقيقة، وهذا هو الأصل أن استواء الله يكون بذاته. ومن قال أنه ليس بذاته كفر لأنه عطل رجع عن صفته، لكن الذهبي أنكر لأن السلف لم يتكلم بهذه العبارة، وإنما يقول الله مستوى على عرشه، ولازم قولهم أنه مستوى بذاته، هذا لازم قولهم، وليس في قوله بذاته محذور شرعي، لأنه أثبت استواء حقيقة وأن الله مستوى بذاته سبحانه وتعالى. فالذي أنكره الذهبي هو أنه زاد على كلام أهل العلم من المتقدمين هذه اللفظة، وهي ليست مذكورة عنهم، وإن كان هو لازم قولهم، لأنه عندما يقول الله عز وجل على عرشه بمعنى بذاته. والأسلم أن يقول الله مستوى على عرشه. فإذا أنكر منكر أثبت أنه مستوى على العرش بذاته من باب رد شبهة ذلك المنطلق، حتى لا يظن به أنه يثبت اللفظ ولا يثبت المعنى، فيقول مستوى على عرش بذاته من باب إثبات حقيقة الاستواء، لأن منهم يقول الله مستوي ويفسر ويرى أن الاستواء بمعنى السلطان بمعنى الملك بمعنى، وهذا تحريف وتأويل. يقول لها محمل الحسن ولا حاجة إليها، فإن الذي يؤول استوى يقول أي قهر بذات واستولى بذات بلا معين ولا مؤازر، كان يقول لا فهم منها، لأن الذي يقول استوى بمعنى استولى هو بمعنى قهرهم بذاته واستولى بذاته بلا معين. يقول كان ابن عمار له جلالة عظيمة وعجيبة، توفي سنة 22 و400، أي في القرن الخامس والرابع. القادر بالله أمير المؤمنين له، قال له معتقد مشهور قوي ببغداد مشهد من علمائها وأئمتها، وأنه قول أهل السنة والجماعة، وفيه أشياء حسنة. يقول من ذلك قوله وأنه خلق العرش، وهذا محل إجماع بين المسلمين، العرش مخلوق لله عز وجل، على خلاف بين أهل الإسلام والفلاسفة ما المراد بالعرش. والعرش هو سرير الملك الذي يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى، وأنه خلق العرش لا لحاجة، وهذا حق، الله عز وجل لم يخلق العرش لحاجته إليه ولا لافتقاره إليه، بل العرش وحملة العرش مفتقرون إلى الله. أو واستوى عليه كيف شاء، لا استواء راحة، وهذه العبارة لا حاجة لنا بها، إنما نقول الله عز وجل مستوى لعرشه كيف ما شاء. وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفها أو وصفه بها رسوله فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز. وكأن القائل لا يريد بهذا بقول لا صفة مجاز الرد على أهل الكلام القائلين بأن هذه الصفات لا يراد حقيقتها، وإنما هي مجاز مما تجيز لغة العرب، فيتأولون صفات الله بدعوى المجاز. ولذا قال القيم أن من الطواغيت التي يجب كسرها طاغوت المجاز، فبدلت النصوص وحرفت الألفاظ وغيرت المعاني بدعوى المجاز، فقالوا أن هذه الآيات آيات الصفات هي تثبت لفظا ولا تثبت معنى، وأن معناها لا يراد به ظاهره ولا يراد به حقيقته، وإنما هي مجاز عن معنى آخر، فاليد مجاز عن النعمة والقدرة واليد. فيقول القادر الله عز وجل صفة حقيقة لا مجاز، وكلام الله غير مخلوق أنزله على رسوله. وهذا الذي قوله صفة حقيقة لا مجاز هو الذي يحتاجه المتكلمون في إثباته، فالمتكلمون لا يثبتون الحقيقة، إنما يريدون بأن هذه الألفاظ مجازا وليست حقيقة. وهذا لا شك أنه من ضلالهم وزيغهم في تحريف كلام الله عز وجل. توفي في 41 و400 في سنة 22 و400، أي في القرن في بداية القرن الخامس. أبو عمر الطلنكي رحمه الله تعالى أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي المالكي له كتاب الوصول إلى معرفة الأصول، وقد أكثر شيخ الإسلام تعالى في النقل عنه في فتاويه وفي رسائله وفي بحوثه، وينقل عنه شيئا كثيرا من معتقده رحمه تعالى. نقل عنه في الحموية، ونقل عنه أيضا في الواسطية، ونقل عنه في كتب كثيرة رحمه الله تعالى. نقل عنه في الحموية، لا ليس في الواسطية، وإنما نقل عنه في الحموية، ونقل عنه أيضا في فتاويه رحمه تعالى. يقول رحمه أجمع المسلمون أهل السنة، أجمع المسلمون أهل السنة على أن معنى قولي وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك في القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستول على عرشه كيف شاء، وهذا أيضا بذاته من باب إثبات حقيقة علوه واستوائه. وقال أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى أن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. فقد قال قوم المعتزلة والجهمية لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء على الحقيقة ويسمى بها المخلوق، فنوفوا عن الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه. فإذا سئلوا ما حملهم على هذا الزي قالوا الاجتماع بالتسمية يوجب التشبيه، وهذه أحد أسباب ضلال الجهمية، وهي أن الاشتراك في الألفاظ يؤدي إلى الاشتراك في المعاني، وأن الاشتراك المعاني يؤدي إلى الاشتراك في الجسمية، وذلك أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، فما رأوه منحولا للمخلوق قال لا يمكن ينحل به الخالق، لأن هذا من صفات الأجسام والله منزه عن هذا. وهذه القاعدة وهذا التأصيل تأصيل فاسد وقول باطل، بل الذي عليه السنة أنهم يرون أن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وأن ما أثبته الله نفسه نثبته ولا نتعرض له لا بتشبيه ولا بتمثيل ولا بتحريف ولا بتعطيل ولا بتكييف، وإنما نثبته كما أثبته الله جل نفسه. وهذا الباب لو طردوه لا لكفروا بالله صراحة، لأن وجود الله عز وجل أيضا لفظ مشترك بين الخالق والمخلوق، والوجود لفظ مشترك أو معنى مشترك، فالمخالق موجود والمخلوق موجود، فإما أن ينفوا وجود الله، وإذا نفوه كفروا صراحة وألحدوا في دين الله وفي حقيقة وجود الله عز وجل. وإن أثبتوا الوجود وقالوا أنه وجود يناسبه ويليق به أبطلوا قاعدتهم وأصل الذي أصلوه. ولذا الجهمية عندما أتوا إلى مثل هذا قالوا هو موجود لكن ليس وجود في الأعيان، وإنما هو ليس داخل العالم ولا خارج العالم، وإنما هو موجود في أذهانهم فقط، حتى يفروا من هذا المعنى. ولذلك يقول ابن حماد انتهى قول الجهمية أنه ليس في السماء إله، وانتهى قولهم أنه ليس هناك شيء يعبث في السماء. فيقول الطالمنكي رحمه تعالى فنافوا عن الله الحقائق. فقلنا لهم قلنا هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها، لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا تحصل بالتسمية، وإنما التشبيه الأشياء بأنفسها أو بهيئات فيها، كالبياض بالبياض والسواد بالسواد والطويل بالطويل والقصب بالقصب، بمعنى أن الاشتراك في الألفاظ لا يدل على اشتراك في كمال المعنى، وإن كان في قد يشترك في أصل المعنى لكن لا يشترك في كمال المعنى. ولو كانت الإسماء توجب اشتباها لاشتبهت الأشياء كلها بشمول اسم الشيء لها. يقول لو كانت الأسماء توجب اشتباها لقلنا أن جميع الأشياء متشابهة. لماذا؟ لأن كلها يطلق عليها اسم شيء، كلها تسمى شيء، والشيء الشيء هو من أنكر النكرات، هو كل ما يصلح أن يعلم أو يؤول إلى العلم يسمى شيء. وهذه العبارة تطلق على من؟ على جميع الموجودات، بل الله عز وجل شيء سبحانه وتعالى، وما دون الله عز وجل هو شيء. فلو كان التشابه الأسماء يدل على التشابه في المعاني والحقيقة لأصبح كل ما في هذا الكون متشابهون، وهذا باطل. قال وإنما التشابه يكون بالهيئات كالبياض والسواد والطول بالطويل والقصير بالقصير. ولو كانت اسمها توجد اشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء لها وعموم تسمية الأشياء بها، فنسألهم أتقول أن الله عز وجل موجود؟ فإن قالوا نعم قيل لهم يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبها للموجودين أو مشابه موجود. وإن قالوا موجود ولا يوجد وجوده الاشتباه بين وبين موجوده، قلنا كذلك هو حي عليم قادر مريد سميع بصير متكلم، ولا يلزم اشتباهه بمن اتصف بهذا الصفات. وهذه كما قال شيخ الإسلام الباب باب واحد، فما يقال في الذات يقال أيضا في الصفات. يقول الذا كان طبعا من كبار الحفاظ وإمة القراء بالأندلس، عاش 84 سنة، توفي سنة 29 و400، في القرن الخامس ابتدائه وفي القرن الرابع. أبو عثمان الصابوني صاحب كتاب السنة، وهو من أئمة المسلمين ومن علمائهم رحمه الله تعالى. قال رحمه تعالى في كتابه ويعتقد أصحاب الحديث في معتقده ويشهدون أن الله فوق 7 سماوات على عرشه كما نطق بها كتابه وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يقتن الله على عرشه، أي أن أبا عثمان الصابوني أيضا هو على معتقد السنة والجماعة، وذكر في معتقده أنه يثبت علو الله ويثبت استواء على عرشه، وهذا كما ذكرت محل إجماع بين المسلمين. وذكر قصة الجارية التي قسم أين الله فأشارت إلى السماء لكونها أعجمية ولم تتلفظ بذلك لأنها لا تحسن العربية، عن عتاق السوداء العدفت فامتحنها ليعرف هي مؤمن أم لا، فقال أين ربك فأشار السماء إذ كانت أعجمية، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. ولذا ذكر الذهبي أن إمام الحرمين الجويني يقول كنت بمكة أتردد في المذاهب مرة على مذهب ومرة على طريقة، حتى فيها يقول ها أنا أموت على عقائدي عجائز نيسابور في آخر حياته. قال لقد خضت البحر الخضم وتركت ما عليه أهل الإسلام، وها أنا أموت على عقيدتي على عقائد عجائز نيسابور. يقول عبد الغافر أنه سمع يقول كنت مكة تردد في المذاهب فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك باعتقاد الصابوني. وهذه رؤيا مباركة حث بها أو حث إمام الحرمين على أن يعتقد معتقد الصابوني الموافق لمعتقد أهل السنة والجماعة. قال أيضا الذهبي الفقيه سليم الإمام المفسر أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي رحمه تعالى في تفسير عند قوله الرحمن عرش استوى قال أبو عبيدة على، وقال غيره استقر، وذكر في قوله تعالى ثم استوى إلى على العرش قال استوى في اليوم السابع، وهكذا سائر تفسير معنى استوى في اليوم السابع أنه خلق الأرض في يومين ثم خلق السماوات ثم رجع الأرض فأكمل خلقها في 4 أيام، ثم في اليوم السابع استوى على العرش سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك أيضا أبو نصر السجزي الحافظ الحجة أبو نصر عبيد الله بن سعيد الوائل السجزي في كتاب الإبانة الذي ألف في السنة يقول أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد وذكر أئمة المسلمين يعتقدون ومتفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلم بكل مكان أنه ينزل السماء الدنيا وأنه يغضب ويرضى ويتكلم ما شاء، وهذا موافق ما عليه السنة الجماعة في إثبات علو الله واستوائه وأنه ينزل ويغضب ويرضى ويتكلم سبحانه وتعالى. وما ذكر الذهبي أنه قال لفظة الذات هذه فإنها من كيسي، نقول كما قلنا سابقا أن أهل السنة يطلقون بذات من باب إثبات حقيقة الصفة وإثبات حقيقة الاستواء. أبو عمرو الداني رحمه تعالى الحافظ إمام القراء أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني صاحب التيسير الرجوز التي في عقود الديانة يقول: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل مدبرا حكيما، كلامه وقوله قديم. عبارة قديم هذه ليست عبارة أثرية أو تقوم على أثر، لكن يراد بها السبق والأزل، أي أن كلامه وصفاته أزلية، أي لا أول لها ولا ابتداء لها، فالله بصفاته أزلي كما هو بذاته أزلي، لكن يطلقون القدم من باب الذي لم يسبقه غيره، وهو فوق عرشه العظيم، والقول في كتابه المفضل بأنه كلامه المنزل على رسوله النبي الصادق ليس بمخلوق ولا بخالق. وهذا أيضا وافق فيها أبو عمرو الداني أهل السنة في إثبات كلام الله عز وجل وإثبات علوه واستوائه، وكذلك ما عليها للسنة. قال ابن عبد البر الإمام العلامة حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري الأندلسي صاحب التمهيد والاستذكار والاستيعاب، له المصنفات الكثيرة والنفيسة، يقول الذهبي لما انتهى إلى شرح حديث النزول من الموطأ قال: هذا حديث صحيح لم يختلف أهل الحديث في صحته، قد رواه البخاري ورواه مسلم ورواه مالك الموطأ، وأجمع المسلمون على صحته، أن الله تعالى في السماء العرش فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتوى وهذا اشتهى عند العامة، أي أن كونه في السماء وأنه على عرش قد اتفق عليه عامة المسلمين. يقول: وأعرف من وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكاياته، أي هذا القول وإثبات علو الله واستوائه، فقط بمجرد أن تذكر الآية وتذكر النص لا تحتاج إلى زيادة حتى تشرحه وتوضحه، فإن حكايته تغني عن إيضاحه. يقول: وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم، أي هم يقرون بذلك ولم يوقف أحد عليه، إنما بمجرد تلاوتهم لهذه الآية آمنوا بها واعتقدوا أن الله وربهم في السماء. وقال أبو عمر: أجمع علماء الصحابة التابعين الذين حمل عن التأويل في قوله تعالى: ما لكم نجوى ثلاثة إلا ورابعهم هو على عرشه وعلمه في كل مكان، وما خالف بذلك يحتج به. وقال أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحمل على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكروا ولا يحمل منها شيئا عن الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبها وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. وهذا الذي ذكر ابن عبد البر هو الذي عليها للسنة، أنهم يرون أن كل ما من الصفات أنه على الحقيقة لا على المجاز. وإن كان ابن عبد البر يتأول بعض صفات الله عز وجل من صفات الأحوال، ولكنه في الجملة هو على معتقد أهل السنة الجماعة، وهو على مذهب أهل السنة الجماعة، له في باب الضحك صفات الضحك له، أو في بعض هذه الصفات شيء من الإنكار. يقول رحمه تعالى، يقول الذهبي: صدق والله، فإن من تأول سائر الصفات وحمل على المجاز على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب، وأنه يشابه المعدوم كما نقل عن حماد بن زيد. وهذا الكلام حماد بن زيد نقله شيخ الإسلام ونقل غير واحد، وهو أنه مثل الجهمية كقوم قالوا في دار نخلة، قال بعض الجهمية مثل حال الجهمي في إثبات صفات الله، يقول: كرجل قال عندنا في دار نخلة، فقاله رجل: أفيها كرب؟ قال: لا. قال: لها عسف؟ قال: لا. قال: لها سعف؟ قال: لا. قيل: فيها كرب؟ قال: لا. قال: لها رطب وقنو؟ قال: لا. قال: فلها ساق؟ قال: لا. قال: لها جذع؟ قال: لا. قال: ليس في داركم نخلة. إذن هم أرادوا أن يثبتوا الله عز وجل وعطلوا من جميع صفاته، فانتهى قول ليس هناك رب وإله يعتقدون وجودهم. يقول: قلت كذلك هؤلاء النفات، قالوا: إلهنا الله تعالى، وهو لا في زمان ولا في مكان، ولا يرى ولا يسمع ولا يرى ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب ولا يريد ولا ولا ولا. وقالوا: سبحان منزه على الصفات، بل نقول: سبحان الله العلي العظيم السميع البصير المريد الذي كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا ويرى في الآخرة. ذكر أيضا القاضي قال القاضي أبو يعلى عالم العراق أبو يعلى محمد بن حسين بن الفراء البغدادي الحنبلي في كتابه إبطال التأويل، وهذا الكتاب ساقه أبو يعلى لإثبات كثيرا من صفات الله عز وجل، وقد تجاوز الحد في باب الإثبات، وأثبت صفات لله عز وجل بنصوص ضعيفة وبأحاديث مكذوبة، بالغ في ذلك رحمه تعالى. وإلا في الأصل فهو ممن شن على كل مؤول، أثبت الجنب وأثبت الأسنان وأثبت اللهوات وأثبت صفات لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الجملة هو على معتقد أهل الجماعة إلا أنه غلا. يقول هنا لا يجو رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويله، والواجب حمل على ظاهره وأنها صفات لله عز وجل لا تشبه بسائر صفات الموصوفين بها من الخلق. قال ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة من بعدهم حملوا على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرف عن ظاهره، ولو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق. وصدق رحمه الله تعالى، لو كان التأويل الصفات سائغ لبينه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يتلو لنا نصوص الصفات وآيات الصفات دون أن يتعرض أن ما دلت عليه غير مراد، أو أن معناها الذي دلت عليه هو بمعنى كذا على تأويل المتأولون. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها الصحابة ولم يتأولوها وسكتوا عن تأويلها، دل ذلك على أن ظاهرها هو المراد، ولو كان ظاهر غير مراد لحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الأمة بلا تعليم، ولا حرم على أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم أن يترك الأمة أيضا بلا تعليم. فتأخير بعد وقت الحاجة لا يجوز. وإذا كان الله يكلمنا بكلام لا نفهمه كان القرآن غير ميسر، لأن القرآن نزله ربنا ويسره للذكر. فهذا القول أن القرآن له باطن يخالف ظاهره، هذا فيه تنقص في حق ربنا، وتنقص في حق رسولنا، وتنقص في حق أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول لو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من ذات التشبيه، يعني على زعم من قال أن ظاهرها تشبيه. قلت المتأخر من أهل النظر قالوا مقالة مولدة مع الجحل سبقهم بها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول. يعني هذه العبارة التي يرددها المتأخرون وهي قولهم آيات الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع عدم اعتقاد ما دل عليه ظاهرها. إذن هم تعرضوا، ما تعرضوا الآن؟ هم تعرضوا، وإلا لو تركوها لا أثبتها الناس كما دل ظاهرها، لكن خشية منهم أن تثبت ظواهر النصوص قالوا دون مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. فهم بقولهم هذا قد تعرض نصوص الصفات وحرفوها وبدلوها وغيروها، وهذا القول منهم هو ما يسمى بالتحريف. ومنهم من لا يتعرض كلية ويقول لا نعقل معناه، وهؤلاء هم المفوضة. فالمفوضة يقول نثبت ظواهر النصوص ولا ندري ما معنى الكلام الذي نقرأه، لا ندري ما معنى استوى، ولا ندري ما معنى سمع، ولا ندري ما معنى بصير، ولا ندري معنى كل هذه الصفات، لا ندري ما معناها، لكن نثبت الألفاظ ولا نتعرض لا للكيفيات ولا للمعاني. وهذا أيضا تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم وتجهيل لأصحابه، وأيضا عي أنه وصف أيضا بأن الله يكلمنا بشيء لا نفهمه، هذا باطل. فالمفوضة مجهلة والمؤولة معطلة، وكلاهما معطل لصفات الله عز وجل. ذكر أيضا البيهقي يقول وقال القاضي أبو يعلى رحمه تعالى في حديث الجارية الكلام في هذا الخبر في فصلين، أحدهما جواز السؤال عن الله بأي، وهذا حق، يجوز لنا أن نسأل أين الله ونقول نسأل ونقول أين الله، ويجوز أيضا أن نشير إلى جهة وجوده وأنه في السماء سبحانه وتعالى. وأما الجهمي فيرون أن الإشارة بالأصابع إلى السماء أنه كفر، وقال وددت أن الأصبع التي تشير إلى السماء تقطع، قاتل الله ولعن الله قائلها، أي قائل هذه المقولة. الثاني جواز الإخبار عنه بأنه في السماء، وقد أخبرنا تعالى في السماء بقوله أأمنتم من في السماء وهو على العرش، وسر كلاما طويلا. وصدق أبو يعلى في قوله. الإمام البيهقي صاحب التصانيف أبو بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي صاحب التصانيف، له كتاب المعتقد، له كتاب الأسماء والصفات، يقول له باب القول في الاستواء، قال الله عز وجل الرحمن العرش استوى ثم استوى العرش، وذكر الآيات التي تدل على علو الله واستوائه وأنه فوق عرش سبحانه وتعالى. والبيهقي أيضا هو على معتقد الأشعري من على الطبقة الأولى من طبقات الأشاعرة التي تثبت الصفات الخبرية لله عز وجل، فيثبتون الوجه واليدين والسمع والبصر ويثبتون الاستواء وعلوه سبحانه، بخلاف متأخر الأشاعرة فإنهم لا يثبتون شيئا من ذلك. فالبيهقي أيضا أثبت استواء الله عز وجل على العرش وأثبت علوه وساق الأدلة على ذلك، وحمل قوله وهو معكم أينما كنتم على أن المراد بذلك بعلمه لا بذات، وهذا محل إجماع بين أهل السنة. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب المشهور بالخطيب البغدادي يقول رحمه تعالى: أما الكلام في الصفات فأما ما روي منها في السنن الصحاح، مذهب السلف إثباته وإجراءه على ظواهره ونفي الكيفية والتشبيه عنها، والأصل أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، وهذا قاله الخطابي وقاله غيره، والذي ينقله شيخ الإسلام داعي الخطابي، ونحتذي بذلك حذوه ومثاله. وإذا كان معلوما إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. عبارة تحديد وتكييف هذا أيضا عبارة موهمة، والأصل أن لا تذكر مثل العبارات في حق الله عز وجل، فإنما نقول أن الله موجود وأن الله عز وجل متصف بصفات الجلال والجمال على وجه الكمال تعظيما له وتقديسا. قال هنا: فإذا قلنا يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول أن معنى القدرة، ولا أن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول أنها جوارح وأدوات للفعل. قول أيضا أنها جوارح وأدوات الفعل هذه من الألفاظ المنكرة، فلا نقول مثل هذه العبارة، وإنما نقول لله يد وله سمع وله بصر، وأما قول أنها جوارح أدوات فهذه من الألفاظ المنكرة والألفاظ المحدثة التي أحدثها المتكلمون، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح. العبارة صحيحة، نقول ولا نشبهها بأيدي المخلوقين ولا بسمع المخلوقين، ونقول ليس كمثل شيء السمع البصير. أما قوله ولا نشبه بالأيدي والأسماع والأبصار فهذا ليس بصحيح إلا إذا قيدناه بأيدي وأسماع وأبصار المخلوقين التي هي جوارح أدوات الفعل. ونقول إنما وجب إثبات لأن التوقيف ورد بها، وجب في نفي التشبيه عنها لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقال الذهبي وقال نحو هذا القول قبل الخطيب الخطابي أحد الإعلام، وهذا الذي علمت من مذهب السلف المراد بظاهره أي لا باطن لألفاظ الكتاب والسنة، أي لا باطن لألفاظ الكتاب والسنة يعلمه ناس دون ناس أو يخص به ناس دون ناس، بل باطنها كظاهرها، وما دل عليه الظاهر دل عليه الباطن، وهو معنى واحد يتعلق بالظاهر الباطن في كلام الله عز وجل، كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم، وكذلك القول في السمع والبصر والعلم. بل نقول في باب الأسماء والصفات أن الباب باب واحد، فما يقال في الذات يقال في الصفات، فتثبت الصفات كما أثبتها الله عز وجل، ولا يتعرض لكيفيتها ولا تأويلها ولا تحريف ولا تعطيلها، بل نثبت ما دلت عليه من المعاني، ونقول أن معانيها لله منها الكمال التام المطلق الذي لا نهاية لكماله سبحانه وتعالى. ننتهي بهذا من الطبقة الخامسة والرابعة، وسيدخل بعد ذلك الطبقة الخامسة والسادسة، وهي آخر طبقات يعقبها الطبقة السابعة أدركها الإمام الذهبي، ومن سيأتي بعده له أن يذيل عن الكتاب في طبقات المتأخرين ممن هو على معتقد أهل الجماعة، فيذكر شيخ الإسلام والذهبي وابن القيم والمزي وغيرهم، ما يأتي ممن أتى بعدهم من أهل السنة فيذيل على هذا الكتاب في إثبات صفة العلو لله عز وجل. والله تعالى أعلم.